فلان بسبعة أرواح. انتشرت هذه العبارة عند بعض الناس، وذلك للدلالة على أنه نجا من حادث أو من موت محقق ونحو ذلك. فهل تصح هذه التسمية؟ سئل عنها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة حفظه الله في مجلة الدعوة، فقال: أما قول فلان بسبعة أرواح فهذا كله من الأخطاء في القول، فالموت إذا جاء لا يمنعه شيء. قال الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ومثل هذا قول بعضهم: فلان أبو قلبين، وهذه حقيقة غير مناسبة ولا ينبغي استعمالها، لأن الله تعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فعلى الجميع أن يحرصوا على انتقاء الألفاظ المناسبة وعدم إطلاقها جزافا، خاصة إذا كانت فيها مخالفات شرعية أو الوقوع في مناهي عقدية. أسأل الله للجميع التوفيق والسلامة.